ب أ ن وصلت ا ل م ر أ ة إ ل ى ح ي ا ة المذبوع وكانت حركتها ح ر ك ة المذبوع، ف إ ن ه ا في هذه ا ل ح ا ل ة أ ي ض ا لا تثبت بالرضاع منها أ ح ك ا م الرضاع ل أ ن ه ا صارت في حكم ا ل م ي ت ة. وقوله بلغت 9 سنين خرج به اللبن الذي ينزل من البنت فيما إ ذ ا كانت دون 9 سنين ل أ ن ه ا لم تصل إ ل ى سن البلوغ، لما عرفناه في مباحث الحيض من أ ن أ ق ل سن تحيض فيها ا ل م ر أ ة هي 9 سنين ق م ر ي ة. ف إ ذ ا نزل للبنت ا ل ص غ ي ر ة لبن وكانت دون سن التسع أ ي دون سن البلوغ، ف إ ن ن ا لا نعتد بهذا اللبن ولا نثبت به أ ح ك ا م الرضا. الصور التي ذكرناها أ و ا ل أ ح ك ا م التي ذكرناها كنا دائما نذكر أ ن يرضع الولد ا ل م ر أ ة أ و أ ن يرضع من ثدي ا ل م ر أ ة، لكن ليس مرادنا في هذا الكلام أ ن نقول إ ن الرضاع لا يثبت إ ل ا إ ذ ا ارتضع الطفل اللبن من ثدي ا ل م ر أ ة، بل تثبت أ ح ك ا م الرضاع فيما لو ارتضع الطفل من ثدي ا ل م ر أ ة م ب ا ش ر ة أ و حلب اللبن من ثدي ا ل م ر أ ة في وعاء وبعد ذلك أ ج ر ه الطفل الصغير ب أ ن وضع في فمه فابتلع. وبناء على هذا من المحتمل أ ن يشرب الطفل لبن ا ل م ر أ ة وهي ح ي ة، وهذا لا خلاف في إ ث ب ا ت التحريم به، ومن المحتمل أ ن يشربه الولد بعد أ ن تموت ا ل م ر أ ة ولكنه لما حلب حلب في حياتها، فهل يكون حكم اللبن في هذه ا ل ح ا ل ة كحكم اللبن لو ارتضعه الطفل من ا ل م ر أ ة وهي م ي ت ة؟ قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى: ولو حلب لبن ا ل م ر أ ة قبل موتها وفيها ح ي ا ة م س ت ق ر ة ف أ ج ر ه الطفل بعد موت ا ل م ر أ ة حرم في ا ل أ ص ح نظرا ل ل ح ا ل ة التي كانت عليها ا ل م ر أ ة حينما خرج منها اللبن، كانت ح ي ة وكانت م ت ع ل ق ة بها التكاليف، وبناء على ذلك لا ع ب ر ة بالزمن الذي يشرب فيه الطفل اللبن، و إ ن م ا ا ل ع ب ر ة ب ا ل ح ا ل ة التي يخرج اللبن فيها من المرأة. هذا ب ا ل ن س ب ة للركن ا ل أ و ل وهو المرضع. إ ذ ن الركن ا ل أ و ل وهو المرضع شرطه أ ن يكون ا م ر أ ة ح ي ة بلغت 9 سنين. و أ م ا الركن الثاني وهو اللبن فنحن نعلم أ ن اللبن له هيئات او حالات، ت ا ر ة يكون لبنا مائعا و ت ا ر ة يكون جبنا و ت ا ر ة يصير رائبا و ت ا ر ة تزع منه قشطته و ت ا ر ة تبقى فيه، هذا كله كما يعرض للبن الذي نعرفه في البقر ونعرفه في الغنم يوجد في لبن ا ل آ د م ي أ ي ض ا. فهل لبن ا ل آ د م ي على كل أ ح و ا ل ه يعتبر محرما، أ م أ ن اللبن يعتبر محرما في ح ا ل ة دون ح ا ل ة أ خ ر ى؟ قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى: ولو جبن أ ي جبن اللبن ب أ ن صار جبنا أ و جعل منه أ ق ط أ و نزع منه زبد أ و عجن به دقيق و أ ط ع م الطفل منه، ف إ ن ه في كل هذه الحالات يعتبر محرما لحصول التغذي به، فليس المراد أ ن يشربه الطفل على حالته التي خرج عليها من الثدي، و إ ن م ا المراد حصول التغذي، فما دام قد تغذى به ف إ ن أ ح ك ا م الرضاع تثبت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إ ن م ا الرضاع ما أ ن ب ت اللحم و أ ن ش ذ العظم، أ ي وقع به التغذي حتى نبت به اللحم ونشز به العظم. ولو خلط اللبن بمائع آ خ ر من ماء وغيره من المائعات، ف إ م ا أ ن يكون لبن ا ل م ر أ ة غالبا و إ م ا أ ن يكون لبن ا ل م ر أ ة مغلوبا، ف إ ذ ا كان غالبا وشرب الطفل من هذا الخليط ف إ ن ه يكون محرما ولا خلاف في هذا، ويعرف أ ن ه غالب في غ ل ب ة أ ح د أ و ص ا ف ه إ م ا اللون و إ م ا الطعم و إ م ا الريح. و أ م ا إ ذ ا غلب ب أ ن كان المائع أ ك ث ر من اللبن وصار اللبن كالمستهلك فيه لم تظهر آ ث ا ر ه في المائع، ولكننا نعرف يقينا ب أ ن لبن ا م ر أ ة أ و لبن هذه ا ل م ر أ ة